بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية بالتعاون مع شبكة شموخ الإسلام تقدم لكم في الشريط الثامن من شرح رسالة إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لمؤلفها الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله مع الباب الخامس من الرسالة مسألة مسجد الذكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الليلة هو الباب السادس، مسألة مس الذكر. مبحث مس الذكر هل هو ناقض للوضوء؟ فإذا كان ناقضا للوضوء كيف يكون ناقضا للوضوء؟ ثم هل المرأة داخلة في الحكم أو هل النساء يدخلن في الحكم؟ قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله روى طلق بن علي رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل هو إلا بضعة منك أو من جسدك؟ هذا الحديث ظاهره يدل على أن من مس ذكره لا ينقض الوضوء، ومس الذكر في هذا الحديث هو كمس أي عضو من أعضاء الجسد، هل هو إلا بضعة منك أو من جسدك. وهذا الحديث الصحيح على أنه ضعيف، هذا الحديث الصحيح على أنه ضعيف، وإن صححه بعضهم. رواه الإمام أبو داود في سننه والنسائي. أبو داود والنسائي وكل من روى الحديث مداره عن قيس بن علي عن قيس بن طلق عن طلق بن علي، وهذه من رواية الآباء أو الأبناء عن الآباء. قيس بن طلق روى هذا الحديث عن طلق ابن علي الحديث. هذا الحديث كذلك فيه فائدة إسنادية أخرى، أبو داود والنسائي رووه من طريق عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن طلق ابن علي، إذن عبد الله بن بدر، وروي عن غير عبد الله بن بدر. وفي رواية أخرى رواها أكثر علماء الحديث كالإمام مسدد بن مسرهد وسفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عيينة، كلهم رووه عن محمد بن جرير عن قيس بن طلق عن طلق بن علي. أبو داود رجح وكذلك فعل الإمام الذهبي، رجحوا رواية محمد بن جعفر أو جعفر بن محمد عن قيس بن طلق. محمد بن جعفر ضعيف، لكن قد يقول إنسان على أن محمد بن جعفر هذا تابعوه في روايات أخرى عن غير محمد بن جعفر. علة الحديث، سبب ضعف الحديث، مش في مسألة محمد بن جعفر وإن كان فعلا ضعيفا، بل في قيس بن طلق، في قيس بن طلق، حيث هذا الراوي كل من روى هذا الحديث كلهم يروونه عن قيس بن طلق عن طلق بن علي، كلهم رووه عن قيس بن طلق، فالمشكلة في قيس بن طلق. ولهذا أبو حاتم وأبو زرعة ضعفوا الحديث بسبب قيس بن طلق، وكل من يضعف هذا الحديث فيضعفه من خلال هذا الراوي. والصواب ما قال الأئمة الفني خاصة السابقون، وإن كان بعض المعاصرين صحح الحديث كشيخ ناصر الدين الألباني. وعلة تصحيحهم للحديث، سبب تصحيحهم للحديث، أولا محمد بن جعفر توبع، وثانيا قالوا على أن طلق أو قيس بن طلق لا يضعف، يحسن الكلام فيه ليس شديدا، لكن الأوائل ما دام ضعفوا الحديث بسببه إذن هم أعلم وأدرى من غيرهم. علي بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني، وهذا أيضا من كبار علماء العلل، كان يقول على أن حديث قيس بن طلق أو طلق بن علي هذا هو أحسن من حديث غيره. لكن في رواية رواه الإمام البيهقي في سننه الكبرى في مناظرة حصلت بين علي بن المديني ويحيى بن معين في حضور أحمد بن حنبل، فخلال هذه المناظرة كأن علي بن المديني تراجع عن قوله على أن حديث طلق بن علي هو أفضل من حديث بسرى التي سوف نراه، كأنه فيه تراجع من علي بن عبد الله المديني لمن يتأمل تلك المناظرة. إذن هذا الحديث فيه من العلماء من صححه وفيه من العلماء من ضعفه، ورأينا على أن الراجح الله أعلم أنه ضعيف على قول أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والذهبي، هذا الكبار، وإن صححه بعض المعاصرين وبعض من لم يكون علم الحديث هو فنه كالإمام ابن حزم. هذا الحديث سواء كان ضعيفا أم صحيحا دلالته على جواز أو على أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء، وأن مس الذكر كمس باقي الجسد. قال المصنف: وقد روى عمر وابن عمر وأبو أيوب وزيد بن خالد الجهني وجابر وأبو هريرة وعائشة وأم حبيبة وبسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية: من مس ذكره فليتوضأ. أولا قال عن عمر، أنا لم أجد حديثا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. فيه عن عمر من قوله ليس عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وجدناه من كلام عمر هو من كلامه، رواه البيهقي في سننه الكبرى. ثم قال: وعن ابن عمر، كل ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفة، كلها معلولة. كل حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ ضعيف، ثابت عن ابن عمر من كلامه. ثم قال: وعن أبي أيوب، كذلك رواية عن أبي أيوب رواه ابن ماجة وفيها إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف، إسنادها فيها رجل ضعيف. زيد بن خالد الجهني رواها أحمد، لم أنظر في رجاله. وقال: وعن جابر، رواية جابر رواها كذلك ابن ماجة، وقال ابن عبد البر إسناده صالح. وعن أبي هريرة كذلك رواية عن أبي هريرة صححها، أو الرواية عن أبي هريرة صححها الإمام أحمد بن حنبل. عن عائشة، كل ما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة أيضا ضعيف، هي ثابتة عن عائشة من كلامها. وعن أم حبيبة، حديث أم حبيبة صحها كثير من علماء الفن منهم إمام أحمد بن حنبل. وعن بسرة، وحديث بسرة هو المشهور، حديث بسرة هو المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية: من مس ذكره فليتوضأ. إذن مدار كل هذه الأحاديث يدل على أن الحديث فعلا صحيح، وإن اختلفنا في بعض الروايات لكن بمجموعها ومجموع طرقها يعطينا على أن فعلا لهذا الحديث أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يثبت عن صحابي ثبت عن صحابي، وإن لم يثبت عن الثاني ثبت عن الثالث، وإن لم يثبت عن الثالث ثبت عن الرابع، على غرار حديث طلق بن علي التي ليس عندنا إلا رواية واحدة، وهي وقد سمعتم الكلام فيها بين تصحيح وتضعيف، وإن كنا نحن رجحنا على أن الرواية ضعيفة. قال المصنف: وحديث بسرة حيث بسرة بنت صفوان، كان يقول البخاري، البخاري ابن عبد الله أبو عبد الله، قال هو أصح شيء في هذا الباب. حديث بسرة هو أفضل حديث في مس الذكر أنه ينقذ الوضوء، من حديث أم حبيبة ومن حديث جابر وحديث أبي هريرة ومن كل من روى حديث مس الذكر أنه ينقذ الوضوء. حديث بسرة هو أفضلها عند الإمام البخاري، حديث بسرة هو أفضلها عند الإمام البخاري، وبعضهم يجعل حديث أم حبيبة هو أفضل من حديث بسرة. المهم أصل الحديث موجود وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مس ذكره وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ. قال المصنف ابن الجوزي: وقد ادعى قوم نسخ حديث طلق بهذا، أي بهذه الروايات، حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أبو سرة وحديث أم حبيبة. قال حديث طلق كان هو الأول، ثم جاء حديث التي تقول من مس ذكره فليتوضأ. كيف عرف؟ الآن سردنا عليكم الروايات أو سردنا عليكم الحديث، ما فيش دلالة من حيث التاريخ. كيف ابن جوزي ومن ذهب مذهبه على أنه فعلا في نسخ؟ ومن ذهب مذهب ابن جوزي غير قليل، من بينهم إمام ابن حبان، من بينهم إمام ابن حبان. قالوا عللوا ذلك بأشياء، أبرزها هذا الذي قاله ابن جوزي، وعللوا بأن طلقا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد، بمعنى طلق بن علي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد، بمعنى في بداية الهجرة، وأبو هريرة أسلم متأخرا، أبو هريرة أسلم بعد طلق بن علي. قال ابن جوزي هو قول محتمل للنسخ. تعليل مسألة النسخ بهذا فيه ضعف، فيه نظر عند العلماء الأصول وعلماء الحديث بأشياء. أسلم الواحد في السنة الأولى للهجرة، والثاني أسلم متأخرا سنة خامسة والسادسة والسابعة للهجرة، فكون الإنسان الذي أسلم متأخر لا يعني بالضرورة أنه سمع هذا الحديث بعدما سمع طلق، لا يعني، إلا إذا قلنا أن طلق بن علي توفى قبل ما يسلم أبو هريرة. إذا كان مثال طلق بن علي سمع الحديث ثم توفي ثم أسلم أبو هريرة ثم سمع، هنا نقول أبو هريرة كان متأخرا في سماعه. ثم حتى هذا ليس دليل قوي في مسألة النسخ، ممكن أبو هريرة سمع الحديث مش مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أنه سمع حديثا هذا الحديث ممن سمعه من رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون أبو بكر وقد يكون عمر وقد يكون عثمان، لأن يعني أحيانا بعض الصحابة يسمعون أحاديث بواسطة صحابي ولا يقولون ممن سمعوه، من ذلك ما رواه البخاري عن عائشة في بدء الوحي. عائشة روت لنا كيف بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عائشة عاشت المرحلة هذه؟ لم تعيش مرحلة، لم تكن ولدت. من أخبرها؟ إذا في صحابي أو صحابة أخبروها، هل قالت لنا من أخبرها؟ ما قالت لنا من أخبرها، وهذا ما يسمى بالرواية المرسلة. الرواية المرسلة أحيانا الصحابي يرسل حديث، أحيانا الصحابي يرسل حديث فيه صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يخبرنا بذلك. إذن يحتمل، ما دام ورد فيه الاحتمال لا تقول لي على أن حديث أبي هريرة متأخرا، لأنه يحتمل أن يكون أبو هريرة سمعه من صحابي أسلم قبل طلق بن علي، أسلم في قبل الهجرة وما يدريك. إذن لا يستطيع الإنسان أن يجزم أن حديث طلق بن علي كان هو الأول وحديث أبو هريرة كان هو المتأخر، أبدا لا تستطيع أن تجزم. إذن هذا الاحتمال باطل في ادعاء النسخ، هذا الاحتمال باطل في ادعاء النسخ. ممن ذابوا إلى النسخ ممن صحوا الحديث قلنا ابن حزم، ابن حزم عنده احتمال آخر ليس هذا الاحتمال. هذا الاحتمال قالوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل الذي شاءه أنه مس ذكره وقال له صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. حديث طلق بن علي. ابن حزم يصحح الحديث، يدل أو تعارض الحديثين أكيد يكون فيه واحد حديث موجود والثاني كان غير موجود ثم وجد، عندنا حديثين متعارضين أكيد. لو كان صحيحين أكيد كان واحد حديث موجود ثم وجد الثاني. من هو الأول؟ هو المناقش ما دام قالوا النسخ منسوخ، إذن لازم يكون في حديث الأول وفي حديث ثاني، واضح؟ يجب أن يكون حديث يا من هو الأول منهما. إذا ثبتنا أن في حديث أول ثم ورد حديث ثاني هنا جزمنا بالنسخ. ولهذا احتمالات هذه التي يضعها العلماء هو في اجتهادات من هو الحديث الأول الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن حزم كان عنده احتمال آخر، قال لو كان حديث بسرى أو من مس ذكره فليتوضأ، كان هو المتقدم، لو جاءه رجل يقول له يا رسول الله قد مسست ذكري، إيش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنما هو بضعة منك. لو كان ثبت النسخ لقال له كان عليه وضوء ثم نسخناه، كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام بينش دل على أن أول حكم منه هو هذا، أنه على الأصل إنما هو بضعة منك. ثم ورد حديث من مس فرجه فليتوضأ، وهذا هو احتمال ابن حزم، هو أقوى وهو أرجح. لكن قلنا هذه الاحتمالات تكثر لمن يصحح حديث طلق بن علي، لكن من يضعفه لا يجتهد في هذه المسألة، حديث ضعيف وحديث صحيح، لا تهتم بالحديث الضعيف. إذا يبقى عندك فقط الحديث الصحيح، وما هو؟ من مس فرجه فليتوضأ، ليس عندنا ما يخالفه وليس عندنا ما يعارضه. الاحتمالات ترد على من يصحح حديث طلق بن علي كيف يجمع بين هذين النصين. ولهذا قالوا واتفقوا على مسألة النسخ، إلا مذهب واحد هو ليس من المذاهب الأربعة كما سوف يأتي، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، واتبعه في ذلك الألباني على أن الجمع بين هذه الروايتين هو من مس ذكره بشهوة يتوضأ ومس ذكره بغير شهوة لا يتوضأ. وسوف نرى هذا القول مدى بعده أو مدى رجاحته إذا كان راجحا. إذا عندنا حديثين، حديث طلق بن علي وحديث روايات من مس فرجه فليتوضأ. حديث طلق بن علي قلنا الراجح أنه ضعيف، وفي من صححه كابن حزم والألباني وغيرهما. وأما حديث من مس فرجه فليتوضأ بهذه الروايات كاملة يعطينا طمأنينة على أن فيه أصل ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يثبت عن صحابي ثبت عن صحابي، وإن لم يثبت عن أي صحابي ثبت بمجموع الطرق. فكيف بأن بعض الروايات صححها أمثال أحمد بن حنبل وأمثال الدارقطني وأمثال أبو حاتم وأمثال أبو زرعة وأمثال يحيى بن معين وأمثال علي بن المديني إن كان من المتراجعين كما قال الإمام البيهقي؟ إذن من مس فرجه فليتوضأ حديث أقوى وأصح من حديث طلق بن علي. لما كان هذا التعارض في حديث يقول لك توضأ وفي حديث يقول لك لا تتوضأ، يا إما الجمع وإما ترجيح وإما مسألة النسخ والمنسوخ. إذن كثير من العلماء ممن يصححون الحديثين ذهبوا إلى مسألة النسخ، لم يذهبوا إلى مسألة الترجيح، ذهبوا مباشرة إلى النسخ واتفقوا، افهم معي، اتفقوا على أن حديث من مس فرجه فليتوضأ نسخ حديث طلق بن علي، اتفقوا. إلا مذهب واحد أبو حنيفة يذهب إلى حديث طلق بن علي، أبو حنيفة كما سوف نرى يرى على أن من مس ذكره لا يتوضأ، لأنه يرجح حديث طلق بن علي على أحاديث أخرى، وهذا مذهب مرجوح، مذهب بعيد. أو مذهب ثاني، مذهب المعاصرين شخص تيمية والألباني ومن تبعهم الذين جمعوا النصوص بما لم يسبقوا إليه، بما لم يسبقوا إليه من الأئمة الذين سبقوهم. ما هي الأقوال في المذاهب؟ الأقوال في المذاهب عندنا مذهبين. مذهب المس ذكره فليتوضأ، هذا مذهب الجمهور، من مس ذكره فليتوضأ، هذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وأهل الحديث، مذهب الجمهور، أكثر العلماء من مس ذكره فليتوضأ. وسوف نعرف كيف يكون هذا النقض. وعندنا مذهب أبو حنيفة، من مس ذكره لا يتوضأ. في مذهب ثالث، وهذا مذهب المعاصرين، له مذهب الجمهور وهو مذهب أبو حنيفة. اجتهد شخص ابن تيمية فأتى بأمر جديد من عنده رحمه الله رحمة واسعة، على أنه فصل بين من مس ذكره بشهوة ومس ذكره بلا شهوة، ونصر هذا المذهب الألباني كما في تمام المنة، كما في تمام المنة. من النصوص عرفنا رجاحة قول الجمهور على مذهب أبي حنيفة، على أن حديث طلق بن علي يا إما ضعيف وإما منسوخ، يا ضعيف يا منسوخ. مسألة الضعف القول قول علماء الفن، وعلماء الفن ضعفوه، علماء الفن كأحمد بن حنبل، يحيى بن معين، الدارقطني، قبل الدارقطني أبو زرعة وأبو حاتم، بعد الدارقطني الذهبي، هؤلاء العلماء ضعفوا حديث طلق بن علي. وإن كان صحيحا كما صححه ابن حزم فهو منسوخ. وعرفنا طريقة النسخ عند ابن حزم، على أنه ماش من الممكن أن يكون حديث من مس ذكره فليتوضأ هو الأول ثم يأتي إنما هو بضعة منك، لأن إنما هو بضعة منك يوافق البراءة الأصلية، الأصل أنه ليس في وضوء، ثم يأتي رفع هذه البراءة الأصلية إلى حكم شرعي، إلى حكم شرعي. إذن مذهب أبي حنيفة بعيد، خاصة مذهب أبو حنيفة. لماذا ذهب إلى هذا المذهب؟ لأنه ضعف حديث بسرة. نقول ولو كان حديث بسرة ضعيف، فيه رواية أخرى كما سمعتم عن أم حبيبة وعن أبي هريرة وعن غيرهم، فبالمجموع الطرق يرتقي الحديث أقل رتب إلى أنه قابل للحجية. أما مذهب الشيخ الإسلام التيمية الذين جمعوا بين النصوص شهوة وغير ما شهوة، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه، لأن الشيخ الإسلام التيمية والألباني يصححون حديث طلق بن علي. طيب حديث طلق بن علي ماذا عندنا فيه؟ جاءه رجل مس ذكره، هل ينقض الوضوء يا رسول الله؟ مس ذكره، قال لنا كيف مسه؟ بأينية مسه؟ ما قال بأينية مسه، مس ذكره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي ينقض الوضوء؟ قال إنما هو بضعة منك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف مسسته؟ بأينية مسسته؟ ما في هذا التفصيل، لا يوجد هذا التفصيل. ثم ثانيا حديث بسرة وحديث الجماعة مجموعة من الصحابة، من مس ذكره فليتوضأ، حكى بالعموم، هذه من ألفاظ العموم، من مس فرجه فليتوضأ، أين هو التفصيل؟ شهوة دون شهوة، ما عندنا هذا التفصيل. ولهذا لما لم يوجد هذا التفصيل كل من سلف وسبق الشيخ ابن تيمية كلهم كانوا متفقون يا إما ناقض الوضوء وهذا قول الجمهور، وإما لغير ناقض الوضوء. أما تفصيل شهوة غير شهوة، ليس في الأحاديث ما يجعلنا نطمئن لهذا الرأي، من أين لك أنه بشهوة بدون نقض شهوة؟ ليس عندك. وبالتالي مذهب الشيخ ابن تيمية ومذهب الألباني رحمهم الله مذهب بعيد أيضا، لأنه ليس فيه تفصيل لا في حديث طلق بن علي ولا في أحاديث جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا من مس ذكره فليتوضأ، هذا هو مذهب الراجح. السؤال الثاني، كيف يكون هذا المس؟ أيضا فيه مذاهب. قال مالك أول مذهب مالك، نبدأ بالمتقدم. فالمتقدم قلنا أبو حنيفة لأنه هو أولهم. أبو حنيفة لا يرى بالنقض، فإذا هو غير وارد كيف يكون النقض. إذا أول مذهب هو إمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، يقول على أن من مس ذكره ببطن كفه عمدا بلا حائل ينقض الوضوء. إذا شوف تفصيل إمام مالك، من مس ذكره، يعني من مس ذكر غيره غير وارد، من مس ذكر غيره غير وارد في الحديث أو غير وارد في المذهب مالك، لا ينقض الوضوء عند إمام مالك. من مس ذكره ببطن كفه، بمعنى إذا مسه بظهر الكف لا ينقض الوضوء عند مالك، ببطن كفه عمدا، من كان ساهيا ناسيا لا ينقض الوضوء عند إمام مالك. ثم قال مسألة الدبر لا ينقض الوضوء، واختلفت الرواية عن إمام مالك في مسألة النساء، هل المرأة إذا مست فرجها ينقض الوضوء؟ عن روايات ثلاثة عن إمام مالك لا داعي لذكر. إذا هذا هو مذهب مالك، أول شيء هو مس ذكر الإنسان نفسه، ثانيا ببطن الكف، ثالثا بلا حائل، رابعا متعمدا. وعند إمام مالك يخرج مسألة الدبر من مسألة دبرة، ومسألة المرأة رواية عن إمام مالك ليست تم رواية صريحة عنه. ثم في مذهب مالك في تفصيل آخر، من مس ذكره وصلى وبقي الوقت، إنسان مس ذكره ونسي أن يتوضأ وصلى وما زي ما خرج الوقت الصلاة تذكر أنه مس ذكره، قال كذا كان في الوقت يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، أما إذا خرج الوقت لا يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. هذا مذهب إمام مالك. مذهب الشافعي، ماذا يقول الشافعي؟ من مس الذكر ببطن الكف بلا حائل متعمدا أو غير متعمد ينقض الوضوء، ويدخل في ذلك الدبر، والمرأة شقائق الرجال. إذا انظر تفصيل الشافعي، من مس ذكر بمعنى ذكر أو ذكر غيره ببطن كفه بلا حائل متعمد أو ساهي ينقض الوضوء، وهذا الحكم يرد وارد أيضا في مسألة الدبر، وهذا الحكم أيضا بالنسبة للنساء. هذا مذهب الشافعي. مذهب أحمد بن حنبل، من مس الذكر مثل الشافعي في هذه الجزئية، ذكره أو ذكر غيره باليد سواء ببطن كفه أو بظهر كفه، هذا عند الحنابلة، سواء ببطن الكف أو بظهر الكف باليد بلا حائل عامدا أو غير عامد نقض الوضوء، ويدخل في ذلك حلقة الدبر والنساء شقائق الرجال. ابن حزم أيضا من مس ذكره باليد، وحتى الذراع عند ابن حزم، حتى الذراع هذه انفرد بها ابن حزم، من مس ذكره بذراعه نقض وضوءه. أما في مسألة النسيان ابن حزم يقول من مس ذكره ناسيا لا ينقض الوضوء. إذن هذه المذاهب، هذه مذاهب الأئمة. ما هو الراجح إن شاء الله؟ أولا مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، رجحنا هذا سابقا، مس الذكر ناقضا من نواقض الوضوء. أما التفريق بين مسألة الشهوة وغير شهوة قلنا هذا القول ضعيف، وأضعف منه الجزئية التي ذهب إليها المالكية في مسألة الوقت وخرج الوقت. إذا كان ناقض، إذا كان الأمر ناقض الوضوء في الوقت فهو ناقض الوضوء بعد الوقت أيضا. هذا التفريق أيضا يعوزه بالدليل فيه، أين هو دليلهم أن بعد الوقت لا يعود ناقض الوضوء؟ إذا كان ناقض الوضوء في الوقت فهو ناقض الوضوء في كل وقت. مسألة ثانية، من مس فرجه، من مس ذكره، الظاهر على أنه خاص بالذكر على ما قاله الإمام مالك رحمه الله. من ذهبوا إلى مسألة الدبر، الشافعية والحنابلة والظاهرية، لماذا قالوا؟ لأنه في رواية من مس فرجه، قالوا مسة الفرج هي تعم القبل والدبر. لكن عند إمام مالك ومن تبع مذهب مالك عندهم على أنه في روايات توضح هذا العموم، من مس ذكره. والمفروض أنه يؤخذ برواية المفصلة أفضل من الرواية العامة. فالراجح على أن الذي ينقض الوضوء هو مس الذكر، أما من مس حلقة دبره إذا شاء أن يتوضأ احتياطا، إلا إذا كان ترشى عنده مذهب الشافعي ومذهب أحمد وغيرهم رحمهم الله، فنحن لا نلزم بما ترجح عندنا. المسألة الثالثة، الصواب على أنه من مس ذكره سواء كان متعمدا أو غير متعمد، لأن من كان ناقض الوضوء بالعمد فهو ناقض الوضوء حتى بالسهو، فهو ناقض الوضوء. نحن لا نتكلم على مسألة الإثم، نحن نتكلم على مسألة ناقض الوضوء وغير ناقض الوضوء. مسألة الإثم هو الساهي يرفع عنه الحكم، يعني الذين أخرجوا الناس أخرجوا بالأدلة التي رفع الأمة هي الخطأ والنسيان، لا، هذا في مسألة رفع عنهم الإثم. أما مسألة ناقض الوضوء فهو ناقض الوضوء سواء كان ساهيا، سواء كان غافلا، سواء كان نائما، فمن مس ذكره فليتوضا. أمس الإثم فهذا شيء آخر، هذا بحث آخر، نحن نتكلم في جزئية معينة، هل هو ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. وبالتالي من مس ذكره سواء كان ساهيا أو متعمدا أو غير متعمد فهو ناقض للوضوء. رابعا، الراجح على أن اليد إذا أطلقت في اللغة الشرعي هي الكف، هي الكف، أما الذراع فهو غير داخل، بأدلة كثيرة من قوله، من ذلك ما قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو كانت مطلقة إلى أيديكم لفهم الكف، لكن لما كانت إلى المرافق فلا بد أن تقيد. فمسألة اليد إذا أطلقت فهي الكف، ولهذا القطع في قطع اليد هي الكف، ما قطع اليد إلى الذراع أو كل الـ إذن هي الكف. خامسا، هل هو بطن الكف أو ظاهر الكف؟ الظاهر على أنه باطن الكف على مذهب مالك والشافعي، لأن اللمس، من لمس ومن أفضى، في رواية من أفضى يده، اللمس والإفضاء يكون ببطن الكف كما قال الإمام الشافعي، والإمام الشافعي مسائل اللغة هو قوله، هو القول في مسائل لغوية. سادسا، أن يكون اللمس بلا حائل، وهذا باتفاق، من مس فرج ذكره بحائل سواء بشهوة بغير شهوة لا ينقض الوضوء. أما من مس ذكره بلا حائل سواء كان بشهوة بغير شهوة فهو ناقض الوضوء. اتفق العلماء على أنه يكون بلا حائل، الذي ينقض الوضوء مالك والشافعي وأحمد والظاهرية أنه يكون بلا حائل، أما بحائل فهو لا ينقض الوضوء. سابعا، مسألة الدبر قلناها على ليس عندنا دليل واضح في المسألة، إلى دليل العام من مس فرجه، لكن عندنا حديث التي فصلت أي يقصد بالفرج هو الذكر. والمسألة الأخيرة على أن النساء في هذا الحكم كحكم الرجال، كحكم الرجال، لا سيما وقد ورد حديثا صحيحا صححه الإمام البخاري، هو هذا الحديث ليس في صحيح البخاري، ليس كل ما صححه البخاري في صحيحه، لكن الإمام الترمذي قال أن البخاري والترمذي كان تلميذا للإمام البخاري. الترمذي قال لنا هذا الحديث صححه الإمام البخاري. أي حديث هذا؟ عن عمر بن شعيب عن جده عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إذن هذا الحكم هو بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. خلاصة الكلام على أن من مس فرجه فليتوضأ هذا هو الراجح. أما حديث طلق بن علي يا إما هو حديث ضعيف وإما حديث منسوخ. سنين على أن مس الفرج أو مس الذكر هو سواء ذكره أو ذكر غيره، يعني الحديث جاء بإطلاق من مس صحيح جاءت من مس ذكره، لكن إذا كان مس الذكر هو مناط نقض الوضوء فإذا العلة في مس الذكر ليس في نفسه أو في غيره. إذا من مس فرج الذكر ينقض الوضوء، أن يشترط أن يكون بلا حائل، يكون ببطن الكف سواء كان متعمدا أو غير متعمد، يخرج بذلك مسألة بشهوة أو بغير شهوة. إذا هذا هو، والله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم. وفي الختام لا تنسوا الشيخ وإخوانكم في تسجيلات الغرباء من دعائكم الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.